ظلمت عينك عيني، إنها بادلتها بالرقاد الأرق. سلط الشوق على الدمع فما هب داعي الشوق إلا اندفق. كنت لا أمنع قلبي سؤله، ولقد كنت عليه شفقا. فتمادى القلب في بحر الهوى، يركب التغرير حتى غرق. أيها النادب قوما هلكوا، صارت الأرض عليهم طبقا. أندب العشاق لا غيرهم، إنما الهالك من قد عشق. أشرق الميدان فاستنكرته، كيف لا أعرف تلك الطرق. خبروني أنها مرت به، قلت من ثم أراه مشرقا. فشممت الريح من تلقائها، فاستطار القلب مني شققا.